بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال: مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر، ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهل يجوز للحافظ المميز للألفاظ؟ فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو قال بنحو منه. أقرب كتاب استعمل هذا صحيح مسلم. إذا فتحت مسلما صحيح مسلم في أي صفحة تجد هذا الكلام، مثله نحوه. المؤلف المحدث يأتي فيسوق الحديث بسنده ومثنه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يسوق إسنادا بعده، إسنادا جديدا، عن أبي هريرة نفس المتن نفس الصحابي، قال عن أبي هريرة مثله، يعني بمثل السند الأول بمثل المتن الأول بمثل المتن. هل تصورتم هذا؟ أحد عنده مسلم سرعة؟ طيب، هل يجوز هذا الفعل؟ عندنا مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز فعله؟ هل يجوز فعل هذا؟ لا هذا ما ينفع. هل يجوز مثله؟ انظر معي، اختار لنا حديثا طويلا. قال: حدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعود وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. هنا انتهى السند والمتن، واضح؟ الآن سيأتي الشاهد. قال مسلم: حدثنا محمد المثنى والبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة حاء، قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل، كلهم عن سماك. إذن وصلنا إلى المخرج، هذه الأسانيد الجديدة وصلت المخرج وسماك، عن سماك بهذا الإسناد، سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر، معي يا رجال؟ بهذا الإسناد، الإسناد السابق، بهذا الإسناد عن سماك بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل إيه؟ المثل السابق، بمثل المثل السابق. هل يجوز فعله؟ قال المؤلف: فهذا يجوز للحافظ المميز الألفاظ، يعني يكون قد اطلع على السند الثاني ومثل السند الثاني فوجده مثل الأول المثل، فقال بمثله، بدل ما يكرر المثل من جديد قال بمثله، فهذا يجوز للحافظ المتقن المميز الألفاظ، المميز للألفاظ. هذا بالنسبة للجواز. طيب، مسألة أخرى أذكرها لكم: هل يقتضي ذلك إذا قال مسلم بمثله أن يكون طبق المثل الأول؟ ها؟ فأنتم معي ولا لا؟ سؤال: هل يكون طبقه المقصود إصطلاحا؟ يكون طبقه، يعني لو اختلفت عبارة لفظة واحدة بمعناها سهل، بس يكون ما في زوائد، يعني المثل الأول المثل الثاني نفسه كمثله، ما في زائد، هذا المطلوب إصطلاحا. لكن وجدت في مواطن يقول مسلم بمثله، وأرجع بالسند ذاك إلى الذين أخرجوا الحديث فأجد فيه زوائد، وهذه مسألة تحتاج إلى دراسة كاملة. كل ما قال فيه مسلم بمثله نرجع إلى الأسانيد والمتون ونقارن بينها، هل هي مثل الأول أو فيها زوائد. قد وقفت في مواضع، في موضع نحو ذلك، بأن مسلم قال بمثله وأرجع فأجد أن فيه زوائد ليست على الحديث إيش؟ في الحديث السابق. هذا هو هنا هذا التعقل، لا بد أن يكون نفس المثل، سهل لو تغيرت لفظة بمعناها الأمر واسع، لكن زيادة لا. مفهوم معي؟ طيب، قال فإن اختلف اللفظ، يعني كان بنحوه، يعني فيه معنى، قال نحوه، سهل إذا قال نحوه ثم بحثت فوجدت فيه زيادة لا حرج، لأنه قال نحوه محتمل زيادة، أو قال بمعنى كذلك محتمل، أو قال بنحو منه فذلك محتمل. واضح يا رجال؟ قال السجدي في سؤالات الحاكم: سمعته يعني الحاكم يقول: إن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان إذا روى حديثا وساق المتن ثم عقبه بإسناد آخر أن يفرق بين أن يقول مثله أو نحوه، فإنه لا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يقف على المتنين والحديث جميعا فيعلم أنهما على لفظ واحد، فإذا لم يميز ذلك حل له أن يقول نحوه، فإنه إذا قال نحوه فقد بين أنه مثل معاني. وضح. قلت: والمسألة فيها ثلاثة أقوال، أحدها المنع من هذا، والثاني الجواز في قوله مثله دون نحوه، والثالث جواز ذلك لمن كان حافظا ميزا بين المتون والروايات. وهذا القول الثالث هو القول الصحيح، مع أن الباحث يحتاج إلى مراجعة المثل هذا، والله تعالى المستعان. مفهوم المسألة؟ بارك الله فيك. قال: مسألة سادسة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة. الأصل في المحدثين يجتمع المجلس هكذا، ثم يقول المحدث: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، فيتحرى الشيخ ويتحرى الطالب، فيحدث الشيخ على احتياط بما يقول، ويسمع الطالب فيدون ما يسمعه من الشيخ على احتياط بما سمع لما سمع. هذا مجالس التحديث، يعني يكون المحدث ماذا؟ قد تهيأ وعرف وعلم ماذا سيحدث به، وحاول أن يضبط ما يحدث به. واضح؟ هذا ضبط الأداء، هذا ضبط الأداء، حضر وجاء يلقي شيئا صحيحا متينا، هذا هو الأصل. أحيانا المحدثون بشر يعني، فهم؟ يعني حياة طبيعية مثل ما نعيش نحن. أحيانا الآن جيت أدرس، حضرت الدرس قبل أن أدرس، وجئت ألقي مادة محضرة، هذا الأصل. يوم من الأيام جئت مكان، فجاء واحد سأل سؤال في المصطلح ولا في الفقه ولا في الأصول ولا في قضية علمية، فقمت وشرحت المسألة، شرحتها ارتجالا بدون مراجعة على المعلومات التي عندي. هل الشرح المرتجل سيكون مثل الشرح المعد المحضر؟ يعني يحصل فيه زيادة ونقصان ونقل بالمعنى وأشياء من ذلك، صح؟ طيب، ننتقل عن هذا المثال إلى المحدثين. المحدث يحضر كتابه ويأتي يقرأ من كتابه أو من حفظه المراجع ماذا سيلقى على الطلاب، هذا الأصل. أحيانا كان يلتقي المحدث بشخص بتلميذ أو أكثر، فيدخل له عارف الحديث: حدثنا فلان حديث كذا، قال حدثنا فلان، قال وهذه المسألة شيء، قال وهذه حدثنا فيها فلان، حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وساق له من ذهنه. فهم؟ هذه الحالة المحدثون كانوا يقولون: إذا كانت المذاكرة لا تنقل عنا المذاكرة. لماذا؟ لأنه أثناء المذاكرة المحدث ليس مستعدا لإرادة الحديث على الوجه الصحيح، فيدخل فيها الخلل، يدخل فيها زيادة والنقصان. وذلك كان بعضهم يقول: أحرج على من سمع مني لا يكتب في المذاكرة. والإمام أحمد، جاء أحمد بن صالح المصري، حافظ كبير من مصر طبري معروف، جاء إلى الإمام أحمد العراق، وصل خرج أحمد سلم عليه، يعني فرح، ها قال من أنت؟ قال أنت فلان، قال أنت أحمد، قال نعم يا مرحبا، يعني إيش من من من لقاء عريق، فهم بين العلماء. قال بالله حديث كذا، مباشرة دخلوا في المذاكرة، دخلوا في المذاكرة حتى وصل عند حديث، قال أحمد بن صالح: هذا الحديث عندي من طريق فلان. قال أحمد: لا، وعندي أيضا طريق أخرى. قال بالله هذا طريق؟ قال لا، ذكرها له، حدثه بها. قال أما هذا سأكتبه، ولو لم يكن لي من رحلتي من مصر إلى عندك إليك إلا هذا الحديث، هذه الطريق هي متابعة، الحديث عنده بس عنده طريق أخرى. قال أحمد: إذن انتظر. دخل أحمد يأخذ كتابه ويفتح الكتاب ويملي عليه الكتاب، من أجل لا يكون يدخل خلل في المذاكرة. وهكذا ابن مهدي، وهكذا تجد العلماء. فأحيانا كان بعض المحدثين، سواء كان المحدث أو الطالب، يحضرون فيسمع المحدث ما يقول: يا أبنائي لا تنقلوا عني، لا، يعني تأتي المحادثة فالطالب دول نعمة سمع حديث يعني بسند متصل دوله ثم حدث به، فهنا يدخل ويش الخلل، قالوا فلان وهم فيتكلم ذاك قال هذا حمله بسبب على سبيل المذاكرة من شيخه، لم يكن على سبيل التحديد، فهم؟ فمن هنا قال العلماء من كان سماعه مذاكرة ينبغي ويتأكد على يقول حدثنا فلان مذاكرة، لأجل لو دخل خطأ أو نكارة أو وهم أو زيادة أو نقصان تحمل على طريقة التحديد. هل فهمتم معي هذا؟ هذه قضية المذاكرة. طيب، وقد فصلتها وهي في المصطلح، يعني أخذت يعني تأخذ أثناء دراستنا سطر سطرين أو نحو ذلك، لكنها مسألة مهمة لأنها من أسباب وقوع العلة في الحديث الحمل على سبيل المذاكرة، وقد بينتها بأمثلتها وبيانها في كتاب القواعد والضوابط المرعية. طيب، قال مسألة إذا قال حدثنا فلان مذاكرة، تقول المذاكرة هي كتب الحد، هي أن يذكر الراوي بعض ما يروي، هي أن يذكر الراوي بعض ما يروي لمن يسمع منه في وقت ليس مستعدا في باب معين أو أبواب، في باب معين أو أبواب على سبيل الذكر، على سبيل الذكر لا قصدا للتحديث، على سبيل الذكر لا قصدا للتحديث. قلت في الحاشية المذاكرة يعني تذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ولقاءاتهم بعض الأحاديث، فلا يأتي منهم حين الحرص على الدقة والتيقظ في الأداء، فإذا سمع أحدهم على هذا الحال بيّن أنه في حال المذاكرة. قال الخطيب استحب أن يقول حدثناه مذاكرة، فإذا أغفل هذا ففي إغفاله نوع من التدليس، وأيضا يدخله الوهم ويتحمل خطأ الطالب أو الشيخ أو ما إلى ذلك. قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، لماذا الوهن هنا؟ لأنه غير مستعد لإتقان، دل على وهن ما إذ المذاكرة يتسمح فيها ومن نعم انتهى. هذا ما يتعلق بالمذاكرة، وهي مسألة مهمة وسيأتي إن شاء الله نذكر لكم عليها بعض الأمثلة. قال ومن التساهل السماع من غير مقابلة، كان ينبغي أن نجعل هذا، كان المؤلف ينبغي أن نجعل هذا أيضا مسألة لكنه جعلها هملا وهي مسألة. ومن التساهل السماع من غير مقابلة، حفظ الصدر، حفظ الكتاب، حفظ الكتاب، هناك حفظ الصدر، ضبط صدر وضبط إيش؟ كتاب. ضبط الصدر يسمع ويحفظ في الصدر ويراجع حيث يكون متقنا، لكن هو محفوظ في صدره لا يخشى عليه من أحد، إن أصاب دل على إتقانه وضبطه، وإن حصل خلل دل على خلل إيش؟ في ضبطه. أما ضبط الكتاب فهذا متعلق بشيء خارجي عن الصدر عن الحفظ، فيحتاج إلى أمور. الأمر الأول حسن التلقي، هذا الركن الأول في ضبط الكتاب، حسن التلقي. إيش حسن التلقي؟ حضر التلميذ مع كتابه وقلمه وفتح سمعه وأصغى بقلبه وقالبه إلى الشيخ، والشيخ يحدث وهو يدون، هذا أول ركن في حفظ الكتاب. الركن الثاني المقابلة، بعد ما أتم المجلس نظر طالبا ذكيا أو قال يا شيخ لو سمحت أعرني، حتى وكان رجل أمين، وإلا فالأصل المشايخ ما يعيرون كتبهم خشية أن يدخل فيها، فقال أعرني، أو نظر إلى أصل فرع متقن أو شخص متقن قال تعال بالله عليه نقابل أنا وأنت، هذا بعد الدرس بعد الحلقة، فيقابل كتابه بكتابه بحيث أنه لو حصل تعرف من الكتابة لفظة بالمعنى نقص عليه لفظة سقط شيء. هذا الركن الثاني المقابلة بعد السماع، المقابلة بعد السماع. الركن الثالث حفظ الكتاب، بعد ما سمع غلفه وجعل عليه الصمغ وختمه وضعه في مكان أمين ما أحد يدخل فيه ولا أحد يمسه، هذا الركن الثالث. فمن كان على هذا الحال فمحال كتابه صحيح محفوظ، فإذا جاء يؤدي أدى على وجه الصحة، أدى على وجه الصحة. يأتي أيضا عند الأداء يؤدي بعقله وسمعه وبصره، يؤدي هو كامل القوى، فهنا تم الكتاب على أفضل الأوجه وأحسنها. هذا الطريقة. فإذا كان التلميذ حضر وسمع من الشيخ وكتب وبعدين أخذ الكتاب وطرحه في البيت حتى يحدث منه، هنا ما قابل فعنده سقوط عنده ربما في لفظ معنى عنده سقط في لفظة، فإذا حدث بدون مقابلة دخله ماذا؟ الوهم، دخله الوهم، هذا تساهل. قال ومن التساهل السماع من غير مقابلة. قال السخاوي المقابلة، قال المعارضة، تقول قابلت بالكتاب قبالا ومقابلة، أي جعلته قبالته وصيرت في أحدهما كل ما في الآخر، وعارضت بالكتاب الكتابة أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر. قال الخطيب يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع، ويجعل للعرض قلما معدى إزاز الأسان معدى يزيد ينقص كذا. وبنحوه قال القاضي عياض وهو مقتضى قول ابن صلاح في المعرفة. قال السخاوي والظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابه أو نسخته، أما من عرف بالاستقراء ندور السقط والتصحيح منه فلا، هو إذا أراد أن يحفظ ضبطه فلا بد أن يقابل، فإذا لأنه إذا حصل خلل عنده تحمل المسؤولية. إذا كثرت الذين قال يخطئ كثيرا روى 100 حديث خطأ، إيش سببه؟ ما أتقن التلقي، لا أتقن ضبط صدر ولا أتقن ضبط إيش كتاب، فعندما أدي أخطأ قالوا إذن ضعيف، قالوا إذن إيش ضعيف، وهكذا. فهذا والله تعالى المستعان. نعم. قال ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن نذر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. هذه قضية أخرى. الآن حكمه الذي يعرف من نفسه، يعرف من نفسه أنه يجيد وينقص ويحصل له سقط، هذا لا يجوز له أن يحدث حتى يقابل، فإن حدث من غير مقابلة دخله الوهم والخطأ حتى يضعف. طيب فإن حدث من غير مقابلة كيف نتعامل معه؟ ما رأيناه صحيحا قبلنا، وما رأيناه خطأ رددنا، هذا الحكم الذي يلزم. قال لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. شيخه عنده أصل الذي سمع منه، أنا حدثت عليكم من هذا الكتاب مثلا، فهل لك أن تأخذ كتابي وتنقله وتحدث منه؟ فهمتم هذا؟ يقول لا يجوز له، والصحيح الجواز، سماعه صحيح، سماعه صحيح، حضر المجلس، فيجوز أن يأخذ أصل شيخه وأن يعدل أصله وأن يحدث من أصل شيخه وأن يحدث من أصله ما دام هو نفس الكتاب الذي حدث به شيخه، والله المستعان. انتهينا من هذه المسائل الطيبة المهمة. قال المؤلف رحمه الله آداب المحدث. هذا الباب هذه آداب، آداب نفتقر إليها، وأدب الرجل عنوان سعادته. والآداب قسمان، قسم هبة، سبحان الله سبحان الله، تجد بعض الناس الأدب عنده إيش جبلة طبيعة، يعني سبحان الله أبوه وأمه يعني عندهم آداب فزققوه حتى صار مبني على الأدب، يعني يكون في ألفاظه، في لطافته، في حسن معاملاته، في صبره، سبحان الله، وأيضا هبة من الله. هذا الصف مغبوط لأنه مطبوع على الأدب، فهمت؟ رجالا ونساء، رجالا ونساء. والصنف الثاني مطبوع على طبع الذي طبعه عليه الله عز وجل وتربى عليه بين يدي أبيه وأمه، واضح؟ يعني ألفاظ شديدة، وعندما يتلفظ معك تلفظ يعني أطلق لفظا عادي عنده لأنه اعتاد على هذا اللفظ، فيسمعه الشخص الذي هذا اللفظ عنده كبير يقول يا أخي أفجأتني بهذا اللفظ، لماذا؟ ما اعتاد عليه، اعتاد على اللطافة، اعتاد على ها وهكذا. فهذه من الله، نسأل الله أن يؤدبنا، نسأل الله أن يرزقنا الآداب الطيبة. وتنتقل إلى بلد آخر تجد هنالك طباع نفس الأخلاق في الكلام، إيش تكلم به، إيش تقول، فهذه الأخلاق آداب. أنا تكلمت بهذا الآن بعد ترجع اليمن نفس الكلام، هذه البلدة لها آدابها، هذه لها آدابها، وهكذا. ثم ترجع إلى الأسر فتجد في القرية هذه الأسرة لها آداب، ثم ترجع إلى الأشخاص داخل الأسرة، هذا شديد وهذا هذه من الله. فنحن معاشر طلبة العلم نحن نسأل من الله أن يؤدبنا وأن يهذبنا، وإذا جاءك النصيحة في آدابه ولو من طالب ولو من عامي، والله أخطأنا هذا صواب كذا فيه، يعني إيش طالب العلم يريض نفسه، طالب العلم يريض نفسه على أخذ الآداب حسن التصرفات والصبر والاحتمال شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة إلى الدرجة التي كتب الله عز وجل له، كتب الله له، هذا المطلوب. ونحن معاشر طلبة العلم، نحن معاشر طلبة العلم نحتاج للآداب، لأننا أسوة، ولأننا الناس يتصدرون إلينا والناس يقبلون علينا، فنحتاج إلى مزيد من الآداب والتحلي بها والقيام بها عملا بالعلم الشرعي وحسن بصر في تعلم العلم وأدائه ووصوله إلى الناس. بارك الله لي ولكم ونفع بكم إن شاء الله. غدا نبدأ مع الآداب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.